خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مع الدرس الأول من دروس التفسير ومع تفسير الاستعاذة. والاستعاذة هي قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولا نبدأ مع مفردات الاستعاذة. أعوذ بالله، معنى أعوذ بالله أي أستجير وألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان على وزن فعلان، وهو مشتق من شطن يشطن أي بعد، فهو بعيد عن كل خير. وقالوا بئر شطون أي بعيدة القعر. وتقول العرب تشيطن فلان أي فعل أفعال الشياطين. فالشيطان على هذا الاشتقاق بعيد عن كل خير. وقيل هو مشتق من شاط يشير إذا احترق، لأنه خلق من نار. ومعرفة الاشتقاق في اللغة يوقفك على معنى الكلمة فيساعدك على فهم معناها. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مطرود من رحمة الله. الاستعاذة صح فيها صيغتان. الصيغة الأولى وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية في حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ومعنى همزه أي الموتى الجنون، ونفخه أي الكبر، ونفثه أي الشعر. وقال ابن الجزري في طيبة النشر: وقل أعوذ إن أردت تقرى كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وسبقه أيضا الشاطبي إلى هذا المعنى فقال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، إلى آخر الأبيات. والاستعاذة شرعت قبل القراءة لتطهير الفم من الرفث واللغط، ليقبل القارئ على كلام الله وقد تطيب فمه بقراءة القرآن. وقد جاءت ثلاث آيات في القرآن تحضنا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في آخر سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فما من أحد إلا وله عدوان، عدو من الإنس وعدو من الجن. فالعدو الإنسي تستطيع أن تداريه أو أن تجاريه أو أن تصانعه أو أن تدفع شره بهدية أو بكلمة طيبة أو باحتمال الأذى منه. فلذلك كان النصف الأول من الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في العدو الإنسي. أما العدو الشيطاني فالعبد ضعيف، فشرعت الاستعاذة ليدفع شره، فهو بطبعه شرير متمرد عاد. فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والعرب يطلقون الشيطان على كل متمرد عات، سواء كان من الجن أو الإنس أو الحيوان. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم في الكلب الأسود، قال: إنه شيطان. وإنما شرعت الصيغة الثانية وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فالحكمة من ذكر اسماء الله السميع العليم في هذه الصيغة: الشيطان يوسوس للعبد في قلبه ولا يعلم هذه الوسوسة إلا الله تبارك وتعالى. فكأن العبد يقول: يا رب، يا من تسمع كل مسموع وتعلم السر وأخفى، أنت تعلم وسوسة الشيطان لي وغرضه منها، فادفعها عني فإنه لا يدفعها عني إلا أنت. فلذلك جيء باسمي الله السميع العليم. فالاستعاذة فرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة من فوائدها، ذكر ابن القيم فوائد كثيرة للاستعاذة في كتابه القيم إغاثة اللهفان، فمن أراد أن يستفيد وأن يرجع إليها فليرجع إليها. فالاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء، وقد ذهب عطاء وابن سيرين إلى وجوبها، استدلوا بظاهر قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والراجح ما ذهب إليه الجمهور وحملوا الأمر في الآية على الندب والاستحباب، والاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، وهي قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنها شرعت قبل القراءة ليتحصن العبد ويستجير بالله سبحانه وتعالى ويعتصم به من هذا العدو الذي يتربص به، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالراجح كما قلنا أنها مستحبة عند جمهور العلماء، وأيضا يستحب الجهر بها لأنها إعلام لمن حولك أنك ستقرأ كلام الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للاستعاذة، وقد وردت فيها أوجه كثيرة في كتب القراءات وكتب التجويد، لمن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى هذه الكتب، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.